بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين الحجاج رحمه الله، حدثني النووي، حديث جابر الطويل وصحبه الجزء. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في يوم واحد مستمدا به، فتحطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في يوم واحد ورداؤك إلى جنبي؟ قال فقال بيده في صدري هكذا. شوشت علينا وفرق بين أصابعه وحوشها، أردت أن يدخل علي الأحمق مهله فيراني كيف أصنع فيصنع مهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون نقاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحثها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله؟ قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بيومه هكذا. ثم طوى ثوبه بعضه على بعض فقال أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العجون، ثم لطخ به على أهل المخامة، فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم؟ إنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن جوار، وهو يطلب البشري بن عبد الجواني، وكان الناطح يعتقبه من الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناطح له فأناخه فركبه، ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له شهد عنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا اللاعن بعيره؟ قال انا يا رسول الله. قال انت العم، فلا تفهمنا بملعون، لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على اموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاه فيستجيب لكم. إنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت أخشية ماء من مياه العرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا. قال جابر فقلت هذا رجل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر؟ فقام جبار بن صخر، فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين، ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفقناه، فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتأذنان؟ قلنا نعم يا رسول الله. فأشرع ناقته فشربت شنق له، فشربت فنقل هذا شجر فشجر سبالة ثم عدل بهذا أناخها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه فقلت فتوضأت متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها لبالغ فانكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقفت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يميني. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يربطني وأنا لا أشعر ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعني شد وشطف. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوي. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة فكان يمصها ثم يطلها في ثوبه وكنا نختبط بسجنا ونقول حتى قرحت أشتاقنا فأقسم أخطئها رجل فأقسم أخطئها رجل منا يوما. فانطلقنا فيه من عشره فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا وادي نبيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته اتبعته بجواز من ماء فنور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستجر به. فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخدوش الذي يصانع قائدا حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان في المنصب مما بينهما لأن بينهما يعني جمعهما فقال التئما علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر فخرج مصدر مصدر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربه فيبتعد. وقال محمد بن عباس فيسع به فبحث فجلست احذر نفسي فحانت مني لفته فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا واذا الشجرتان قد اقتربتا فقامت كل واحده منهما على ساق. فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقته فقال براسه هكذا وأشار أبوه إسماعيل برأسه يمينا وشمالا ثم أقبل فلما انتهى إليه قال يا جابر أرأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع في كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قلت مقامي فأصب غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر فقلت فأخذت حجرا فكسرته وحشرته دندل قليل هاتين الشجرتين فقطعته بواحدة منهما غصنا ثم أرسلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقته فقلت قد دعت يا رسول الله فعم ذاك قال إني مرضت بقبرين يحدثان فأحدث بشفاعتي إن يرثها عنهما ما دام الغصنان ربين. قال فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادت وضوء فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبذل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. قال فقال انطلق إلى فلان من فلان الأنصار فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنورت فيها فنحيت فيها إلا قطرة في عزاء شيء منها لو أني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجر منها لو أني أفرغه لشجبه يابسه. قال لم تأتيني به فأتيته به فأخذه بيدي فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمسه أعطاني. فقال يا جابر ناديت جبنة فقلت يا جبنة الركب فأوتيت بها تحمل فوضعتها بين يديه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بجبنتها كذا فنشطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر جبنة وقال قل يا جابر فقلت علي وقل بسم الله وصببت عليه وقلت بسم الله ورأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجبل ودارت حتى انتبه. فقال يا جابر ناجي من كان له حاجة منا. قال فأتى الناس فاتقوا حتى أروهم. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجور فقال عسى الله أن يكرمكم فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة فأغرنا على شقها النار فطبخنا واستوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضيعا من أضلاعها فقوسنا ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جبل في الركب وأعظم شبيل في الركب فدخل تحته ما يقاطع رأسه. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والحديث طويل وهو حديث جابر الطويل. وتقدم لنا أن يعني تقريبا الوليد الصحابي عبادة بن الصالح ابن الوليد قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم وأتينا مثلا أبي اليسر هذا وطلبنا منه أن يعلمنا العلم فحصل من ذلك. ثم بعد ذلك في الآخر كنا وقفنا على هذا ثم مضينا حتى أتينا جابر وهو جابر بن عبد الله في مسجدهم وفي المسجد وهو يصلي في ثوب واحد والمراد المسجد ومسجد داره يعني ليس المسجد المسجد الذي يجتمع فيه الناس. ومعلوم أن الناس في كل زمان إنه إذا كان هو في بيته يصلي نوافل أو يصلي بعض الفرائض يكون له مكان يصلي فيه، مثلا عادة يصلي في هذه الجهة دائما في هذه الجهة يصلي في هذا المكان. هذا المراد بالمسجد هنا في صوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة يعني أمامه، فقلت رحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداءك إلى جنبك؟ ليش ما تأخذ؟ والله قال مثلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال بيده في صدري هكذا، يعني الصواب كذا يعني تقريبا يعني إذن، وفرق بين أصابعي وقوسها، فرق بين أصابعي وقوسها يعني كذا، هذا معناه أردت أن يدخل علي الأحمق. والمراد بالأحمق هنا معنى الجاهل، يعني فأنت يعني شاب صغير يعني، فبقى تنتقد العلماء وتنتقد الناس الكبار يعني هذا لا يليق بك أنت. وهذول يعني ناس جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، فأنت كان فمعنى المراد هنا الأحمق معناه يعني تقريبا الجاهل. ومعلوم أن الإنسان قد يجهل كثير أشياء، فيراني كيف أصنع فيصنع مثله، فيراني كيف أصنع فيصنع منه، يعني أصنع فيصنع مثله، يعني ثم يرى إنسان كده مثل هذا. ثم بعد ذلك يقول ثم مثله أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا. وهنا المسجد المراد به المسجد مسجد الحي، مسجد الحي الذي كان يصلي فيه جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذا وفي يده عرجون، والعرجون هو الغصن، غصن من من الشجرة أو من هذا، ابن طاب، وابن طاب هذا يعني من التمر الردي معروف في المدينة. فرأى في قبلة المسجد، ومعروف في قبلة المسجد معنى المسجد هكذا، في قبلة المسجد نخامة، نخامة معنى، والنخامة ما يخرج من من الصدر، فلذلك الرسول نهى فحكها بالعرجون. أول ما يكون أتى بالعرجون لأنه هذا غصن فيزيله كده، ولازم المساجد تكون محفوظة ولا يكون فيها عرجون. ثم أقبل علينا، ثم أقبل على أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ في أحد يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، يعني فأصابنا الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون، وأيضا غض البصر وأيضا الخوف، فهذا معناه فخشعنا، معناه حصل أن الخضوع والتذلل والسكون وغض البصر، فمعنى الفزع. ثم قال أيكم فقال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله؟ قلنا لا أينا يا رسول الله، يعني كلنا، فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فكان بإيه يعني الله قبل وجهه وبيخاطبه، مثل ما وجاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله منع ذلك. الإنسان إذا كان يصلي وجاءه البصاق لا يبصق وجهه، فإنه إذا بصق وجهه لأن الله كان كأنه بصق، وهذا صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، ليس كصفة المخلوق الإنسان لما يكون، صفة الله لا صفة المخلوق أبدا، فلا يبصق قبل وجهه ولا يبصق كذلك عن يمينه، وليبصق إما عن يساره أو تحت قدمه. وجاء في أحاديث كده يعني الرسول نهى عن ذلك في عدة أحاديث من جملة هذا، إن الله تبارك وتعالى قبل، فلا يبصقن بالنهي مع مع التأكيد نون، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت قدمه تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة يعني نخامة، هو بينما بيقرأ في الآية في القرآن وإذا به نخامة كبيرة جاءت فيه، كيف يبغى يبصق يعني ما أبدا، فيأخذ ثوبه ويدفل فيها ويحركها مع بعض فتزول. مثلا الناس الأولين عندهم يعني ثياب خشنة، مثلا إذا كان عنده عباية وبصق فيها ما يأثر فيها، لكن إذا كان زي هذا بصق فيه فهذا، ومعلوم أن الناس الأولين غير يعني، فيبصق فيها ثم بعد ذلك يلم بعضها على بعض، وإذا لم بعضها على بعض زال هذا وهذا، وإذا كان لا يعني هذا يكون فاجأته بينما هو يقرأ أو يصلي وإذا به نخامة تخرج من صدره، فماذا يفعل بها؟ يعني خلاص وقفت هنا، فما الطريقة السليمة؟ يأخذ هذا ثوبه كده ويبصق فيها ويحرك بعضها على بعض فتزول، هذا فهذا من إرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان يصلي فلا يفسق لا قبل وجهه ولا فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه بل عن يساره أو تحت قدم فإن عجلت به بهذه فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض زي ما كده يلم الاثنين على بعض فقال أروني عبيرا والعبير معنى الطيب يعني أروني عبيرا ويكون من الزعفران ومن غير من أنواع الطيب فقام فتى من الحي قام فتى من إيه من الحي من حي قبيلة الأنصار يشد إلى أهله يعني دخل إلى أهله إلى أمه وإلى بيته فجاء بخلوق في راحته راحته معناه في يده الراحة المراد بها إيش هنا في يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على رأس العرجون على الغصن العرجون إيه الغصن حق إيه الشجرة ثم لطخ به على أثر الدخامة هنا ومعلوم العرجون إيه يكون فيه خشونة فلما يحك كده يزول إيه تزيل النخامة هذه فقال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم ما دام الرسول يأمر بهذا ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيب إيه المساجد فلا بأس أن تطيب المساجد مثلا في أيام الأعياد وفي رمضان وفي ليلة القدر وفي غير ذلك وفي يوم الجمعة فهذا مشروع أن تطيب المساجد ومن ذلك سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني كذلك بعد ذلك يعني في سفرتنا هذه سرنا يعني سار جابر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط يعني وهو يطلب المجدي يعني رجل يعني كان الظاهر انه مخالف ايه للاسلام ومعادي للرسول صلى الله عليه وسلم وكان في جهة ايه يعني جهة ينبع يعني جهة ينبع وهذه مساكن ايه جهينة يعني من بعد تقريبا قرب رابغ هناك وينبع وضبا وهذه كلها هذه ايه فيها يعني جهينة ولا يزال إلى الآن يعني فيها هؤلاء القبائل وكان الناضح يعتقبه منا 65 يعني كانوا هم مثلا الجيش هذا كم كانوا 50 أو 100 أو 1000 يعني ما عندهم مثلا وهذا حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لما غزوة بدر كان عندهم 70 بعيرا مع أنه هم 300 وبضعة عشر فمعناه يركب واحد والثانيين يمشوا على أرجلهم مسافة ثم بعد ذلك ينزل هذاك والثاني يركب وهكذا فكذلك هذا الناضح قال يتعقبه منا 65 يعني كل 5 أنفار أو 6 أنفار لهم إيه بعير واحد يركب هذا ويمشي مسافة وراكب ثم ينزل ويركب الثاني ثم يركب والثالث والرابع وهكذا حتى يجي الدور بعد إيه فهذا أصحاب وسائل والسبعة فدارت عقبة رجل من الأنصار يعني جاثرة يعني عقبة رجل من الأنصار على ناضح فأناخه فركبه ومعلوم أن الإنسان لما دائما البعير يكون هذا ثم بعثه فتلدن يعني تلكع إيش معنى تلدن يعني تلكع البعير أبى أن يتحرك وهذا من التعب وهذا بيحصل يعني الإبل إذا تعبت وقد رأيته أنا زمان أيام ما كان يعني الناس يسافروا على البعير ويسافروا بالشبارب يعني أبدا يعني مسافات يعني في من هنا تقريبا من المدينة إلى الفريش تقريبا يأخذ يمكن ليلة أبدا ليلة يعني يأخذ فإذا وصلت الإبل تبرك خلاص بدون أن ينوخها أحد من شدة التعب وكذلك عدة يعني محلات الآن تقريبا في 4 ساعات أو في 3 ساعات الإنسان يصل إلى مكة ويصل إلى جنة وكان كم 12 يوم وشوف قبل ذلك إيش كمان كان هذا شيء يعني تقريبا ما هو يعني بعيد تلدنا يعني تلكى البعير أبا أن إيه فقال له شاء لعنك الله وشاء معناه يعني كلمة زجر للبعير يعني معروفة عند الإيه عند العرب مثلا الناس العاديين الحمار يقول له حر مثلا كل كلمة زجر لأي للطائر لكل شيء يعني إيه كلمة زجر للبعير قال أنه يا رسول الله من هذا اللاعن سأل الرسول من هذا الذي لعن هذا قال أنا يا رسول الله صحابي ما يقول لا ها ها قال أنزل عنه فلا تصحبنا بملعون. يعني لا يجوز الإنسان يلعن أي شيء. فإذا كان البعير ما يلعن إذا أولاده إذا وأخوانه وأصدقاء وإذا زعل مع ناس هذا تقريبا إذا البعير ما يلعن ها هذه آداب يعني إسلامية يعني. فلا يلعن الإنسان البعير ولا الحيوان ولا أي شيء فباله لا يلعن. قال انزل عنه فلا تصحبنا لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب لكم. ها يعني الرسول نهى عن إيه يلعن البعير. فإذا لعن البعير لا ثم بعد ذلك حذره لا تدعوا على أنفسك. واحد مثلا زعل ولا يدعى الله يهلك الله يفعل له كذا وكذا فهذا ولا تدعوا على أولادكم كذلك نعم أهم ولا لا توافقوا من الله ساعة. ومعلوم أن الله يجيب هذا وله ساعات يعني يستجيب فيها الدعاء غير الساعات التي ذكرها في آخر الليل وفي يوم الجمعة وفي آخر ساعة وغيرها فيستجيبه. ثم سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانت عشيشة عشيشة معناه عشية فصغرها ومعلوم العرب تصغر يعني ودنونا ماء من مياه العرب. دنونا ماء من مياه العرب يعني معروف العرب لهم مياه إما يكون يعني إما بئر وإما تقريبا من السيل أو غير ذلك. قال رسول الله من رجل يتقدمنا فيندر الحوض يعني الرسول قال من أصحاب الذين معه من رجل يتقدمنا فيندر الحوض فيشرب ويسقينا. ومعنى يندر الحوض معنى الحوض الذي الماء نعم أول يصلحه يطينه مثلا ذاك الوقت مثلا يصلحه مثلا الآن الحواض يعني هذه في هذا الزمن عنده الإسمنت أي واحد يبغى يساوي بركة ولا يساوي خزان لازم يشتري إسمنت ولازم يشتري رمل ويصلحه وكذلك لابد كان في أشياء يعني ومعروف يعني هنا في المدينة كانت النور الموجودة إلا في المدينة الآن لا يجيبوا نورا من الخارج بطلوا هذا خلاص النور حق المدينة ما تصلح أبدا فهذا معناه فيندر الحوض معناه يطين ويصلحه فيشرب ويسقينا فيشرب هو ويسقينا. قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله يعني هذا واحد منهم عرض نفسه لرسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر يعني كمان في ايه يبغى لك زميل اي رجل معه يعني كان الرسول يقول يا فلان ولكن هذا ايه ابدا لو قال يا فلان يا جابر تقني او حتى لو قال الكبار يعني ابو بكر الصديق ما في ابدا اي لكن فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال جابر فقمت فقال هذا رجل يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي رجل مع جابر فقال جبار بن صخر يعني انا الثاني. فانطلقنا الى البئر فنزعنا في الحوض سجلا او سجلين يعني معناه دلو سجل معناه الدلو اذا كان الان يسمى ايه سجلا واذا كان غير مليان يسمى دلو. وجاء في احاديث مرت علينا ان رجلا اعرابي دخل المسجد هذا وبال في ناحيه من نواحي المسجد فالناس زعلوا عليه وتكلموا عليه عن هذا فقال لهم نعم يعني اريقوا عليه سجلا من ايه من ماء خلاص لان الارض رمليه وزال الأرض. ثم مدرناهم ثم مدرناه معناه صلحنا يعني طيناه ثم نزعنا فيه حتى أفقهناه يعني ملأنا هذا الحوض يعني ملأنا الحوض عشان إيه لأن الإبل تبغى تيجي تشرب منه والرسول يبغى يتوضأ منه وغير ذلك فكان أول طالع علينا يعني أول ما ظهر لنا وهو متقدم الجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذنان ما يحتاج الرسول يسأل لأنه هو الذي أرسلهم وهو أمر لكن هذا إيه يعني من الأشياء التي تطيب الإنسان ما يحتاج يعني لأنه مين اللي أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرهم بأن يذهب إلى هذا المكان هذا ويعمل هذا العمل ويملي ويملأ الحوض فلذلك قال قلنا نعم يا رسول الله فأشرع ناقته فشربت يعني أوصل ناقته الرسول كان راكب على ناقه فشربت شنق لها فشجت فبالت يعني معلوم أن الحيوان مثل البعير ومثل الحمار إذا شرب يكون معه شيء من البول ما بعد ذلك بعضت هكذا فبالت ثم عدل بها فأناخها، ثم عدل بها إلى مكان بعيد وأناخها، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ. جاء وهذا فيه دليل على أن الحيوان الذي الطاهر الذي يؤكل لحمه يعني إذا شرب من من المكان من الماء لا ينجس الماء أبدا، ولو كان هو قليل يعني أقل من القلتين، لأنه في بعض المذاهب يرى أن القلتين لا ينجسها الماء، وأما إذا كان أقل من القلتين وسقط فيها أي شيء من النجاسات. وفي المذاهب تقريبا 100 تقريبا المذاهب الأربعة أسهل يعني في المياه هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، يعني أبدا يعني الماء لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة. بعض العلماء لا، لو مثلا إبريق دخل فيه مثلا نقطة من البول أو هذا يصير نجس، هذول لا يروا. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، وهو تقريبا من أسهل المنفلة. ذلك الرسول وكل حيوان يؤكل لحمه يعني فروثه وبوله طاهر ومنيه كمان، حتى منيه طاهر، مثلا الإبل مثلا الفرس وذلك، فهذه أشياء لا. وكذلك الحيوانات يعني المفترسة إذا شربت من الحوض، ومر علينا في دراستنا كذلك أن عمر بن الخطاب جاء إلى حوض وكان يمر عليه مثلا السباع، فقال واحد سأل يا صاحب الحوض هل السباع تمر عليه، معناه إيه؟ الأسد والنمر والكلب وغير ذلك. قال لا تخبرنا، نعم ترد علينا ونحن نرد عليها، ما نشوف ما دام هو ما في ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه نحن نعتبره طاهر، ما لنا شغل. فالإسلام سمح، ولذلك وإن كان بعض العلماء من المذاهب الأربعة يروا أن يعني كل بول نجس، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يرى أنه يعني لا يستنزه من البول، أخذ من هذا لا يستنزه يعني البول كله نجس. ولكن جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهؤلاء الذين استوخموا المدينة اشربوا من أبوالها وألبانها، اشربوا من ايه؟ من ألبان، اللبن معروف والبول، ومعلوم البول يعني الحيوان الذي يؤكل لحمه بوله طاهر. فمثلا ناقة بالت على إنسان أو شاة أو بقرة ما يحتاج غسل، إذا يبغى نظافة معليش، لكن كونه أنه صار تنجس ثوب هذا ما هو نجس. ولذلك حتى المني يعني اختلاف المني طاهر أو نجس، أصح الأقوال أنه طاهر، وإن كان بعض العلماء يرى أنه نجس يعني لازم يغسل، والغسل لا يدل على أنه نجس. فلذلك هذا ثم بعد ذلك فأناخ، ثم جاء رسول الله إلى الحوض فتوضأ منه، ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكان توضأ رسول الله في الآن. فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته يعني يبول أو يتغوط، ثم فقام رسول الله ليصلي وكانت عليه بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، يعني هنا الطرفين هذا الطرف هنا ويكون يعني هي ضيقة تقريبا ما هي والبردة معروف ما يجعل إيه من فوق طرفها، فلم تبلغ وكانت لي ذباب فنكستها، يعني إيه يعني أظن ربط بين الاثنين إيه ذبابيب ولا إيش هي، وكانت لها شوف العبارة وكانت ذباذب فنكستها، يعني معنى ربط. ثم خالفت بين طرفيها، يعني معنى ربط هذه مع هذه لأنها صغيرة. قال أهداب وأطراف، واحدها تذاب بكسر الذالين سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها، يعني تتحرك، يعني معنى أنه كأنه فيها زي أزارير أو فيها زي رباط، فلما يمشي الإنسان مثلا في الهواء تتحرك هكذا، فربط بعضها ببعض فأخذ بيدي فأدارني، ثم بعد ذلك حتى قمت على يسار رسول الله فأخذ بيدي فأدارني. وهذا هو السنة، الإنسان إذا كان إمام ومأموم المأموم يقف عن يمين الإمام، ما يقف خلفه ولا يقف عن يساره. وقد حصل ذلك أن الرسول علم كثيرا من أصحابه مثل هذا، إذا كان إمام ومأموم المأموم يقف عن يمينه، فإذا وقف عن يساره يديره، كما فعل كذلك عبد الله بن عباس لما يعني صلى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عن يساره أخذه وأتى به عن يمين. فإذا ساروا اثنين فصاعد يكون خلفه، كما حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى في دار أبي طلحة ووقف يعني أنس مع اليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول والعجوز خلفنا، المرأة ما تقف مع الرجل وإن كانت أمه أو زوجته، تقف إيه خلف، هي زوجته، ينام معها في الفراش، لكن في الصلاة ما توقف معها في الصف. هذه أشياء شرعية، أمه كذلك محرم لواه، فهذه أشياء. فأخذ رسول الله بيدنا جميعا فدفعنا حتى أقمنا خلفها، فجعل رسول الله يرمقني وأنا لا أشعر، يعني يرمقني معناه ينظر إلي نظرة كذا يعني خفيف هذا، ثم فطنت به فقال هكذا بيد، يعني شد وسطك كذا، يعني ضم هذه البردة إلى الثانية واربطها في هذا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله، قال إذا كان واسعا فخالب بين طرفي، إذا كان واسعا فخالب بين، يعني هذا حط على هذه الجهة والثاني حط على هذه الجهة، زي الإحرام دحين في الحج، إذا كان واسع كذا، وإذا كان ضيق ما يمكن، وإذا كان ضيق فاشدده على حقوك، الحق هو إيه؟ يعني مربط الإزار، مربط السروال، هذا هو الحق، فإذا كان ضيق ما يمكن، ما يمكن يحطه هنا، ما يوصل، فلازم فين يحطه؟ يربط على إيه؟ مربط الإزار، وهو يعني فوق السرة. فاشدد على حقك، وسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلت كل رجل منا في كل يوم تمرة، تمرة واحدة، ثم كمان التمر لما يعطوله هي يمصها بعد أن يربطها يحطها في مكان ثاني بعد مدة، لأنه يشرب وراها مثلا موية فتمشي الحال، وبعد ذلك بعد ساعة ولا بعد ساعتين ولا بعد خمس ساعات يمصها ثاني مرة كمان ويشرب موية، وبعد ذلك المرة الثالثة يأكلها. هذول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمرة واحدة. ومر علينا أنه مرة كان يعطيهم تمرتين، وبعد ذلك غلق التمرتين صار يعطيهم إيه؟ تقريبا صاروا يأكلوا من الشجر اللي في البادية حتى تشدقت، يعني تشققت شفاههم. هذول الناس الآن الناس يأكلوا مرتين وثلاثة مرات وأربع مرات، فعليهم ايه الشكر، ما ممنوع، احنا ما نقول ممنوع، لكن فإذا افضل الناس كده، ما في افضل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يربط الحجر على بطني، فالناس الان اذا ايش واجبهم؟ الشكر، يشكروا النعم هذه التي هم فيها، بيوتهم منظمة وبيوتهم وهذا واكلهم وشربهم وناس كانوا يعني فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فهؤلاء أفضل الناس، يعني ما حصلوا من الدنيا شيئا. فقال منا كل يوم تمر، فكان يمصها ثم يصرها، يمصها ما يأكلها واحدة تمر، خليها التمر تكون إذا كان من التمر الصغار قد كده، خليه من التمر الكبار قد كده، إيش تساوي؟ ما تساوي شيء يعني. وإلا في تمر زي الحليل تقريبا، فلا حول ولا قوة. ثم يصبها، وكنا نختبط بقسينا، قسي معنا يعني القوس اللي نضرب به، ونأكل حتى قرحت أسداقنا، يعني تشققت، إنه هذا شيء خشن مرة، وهذا شيء يعني تقريبا مرة أسداقنا، فأقسم قطعها رجل منا، يعني الأمير حقنا ذا كان يوزع تمرة تمرة، واحد ما كان موجود ما أعطاله، جاء قال له أعطيني، قال له لا ما أعطيك، أنت أخذ تمرة يعني تمرة ما يعطيه، قال له انت اخذ، قال له لا ما اخذ، شهدوه واصحابه انه هذا ما كان موجود، فلما شهدوه اعطاه، يعني تمرة يبغى لها شهادة. تمرة واحدة يبغى لها شهادة واحدة. قال فأقسم رجل منا يوما فانطلقنا عشوا فشهدنا أنه لم يعطها لم يعطها فقام الأمير هذا أعطاه التمر فقال فأخذها. سرنا مع رسول الله حتى نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يعني معناه واسع فذهب رسول الله يقضي حاجته معناه يبول أو يتغوط فبعته بإداوة والإداوة معناه تقريبا زي ما يسأل زمزمية الآن في عصرنا أو إبريق من جلد إيش الإداوة يعني كان موجود يعني كثير من الحجاج المصريين كانوا يجيبوه موجود يعني يعني كده جلد تقريبا الآن جاءت الأشياء الحديثة هذه فما في يعني معناه إبريق صغير من جلد هذا هو الإداوة أما فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به فإذا شجرتان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن يبول أو يتغوط أمام الناس أو الناس يرونه أبدا لا يفعل وهذا واجب كل مسلم لازم يستر عورته فإذا شجرتان بشاطئ الوادي يعني بعيدة يعني حافة الوادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحدهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقادي علي بإذن الله وهذه معجزة من معجزات الرسول الشجرة دوري تنقاد تمشي معها وتجي إليه عشان إيه تستروا عند قضاء حاجته فلا يراه أحد إنه هذا محل وادي واسع ووقت نهار نعم فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصاب مخشوش معناه في البعير إذا كان شديد يقوم يخرج أذن أنفه هنا ويجعل فيه إيه حبل كده فإذا جروه لما تؤلمه ينقاد دغري على طول فسارت هي معها وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بغصن أغصانها فقال إنقادي علي بإذن الله فانقادت معه حتى إذا كان أنصف ما بينهما لأم بينهما يعني جمع بين إيه الغصن هذا والغصن هذا فسترى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قضاء حاجته وقضى حاجته ثم لما انتهى من قضاء الحاجة أمر كل واحدة ترجع إلى مكانها وهذا زي ما يقول وحن جزع إليه وقالوه ووده الغرباء البصير في همزة وحن جزع إليه الجزع كذلك كان إيه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي أن الجزع لما الرسول صنع له منبر وخطب عليه صار الجزع يصيح يبكي فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكته كما يسكت الإنسان الأم طفلها الصغير فإن الطفل لما يبكي أول يبكي يعني صياحه يمكن في المية مية بعد ذلك لما تسهيله كده على صدره يصير 70% 50% 60% بعدين يسكت خلاص هذه أشياء معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بها فالشجر ينقاد له ويمشي من مكان إلى مكان ما في لأنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يحصل له ويحصل لمن هو أقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كرامات الأولياء موجودة بس الشيء الخارج عن العادة لرسول الله يسمى معجزة والشيء الذي للناس الطيبين والمؤمنين الصالحين هذا يسمى كرامة وكرامات الأولياء موجودة قديما وحديثا ويكفي ذلك ما عن مريم عليه السلام فإنها ليست نبية وليست رسولة وكان زكريا إذا دخل عليها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قالت يا أنا لك يا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وكذلك هذا موجود ولا يزال قديما وحديثا موجود ومر علينا كذلك في دراستنا في البخاري أن رجلا كان من الصالحين كان راكب على فرس والفرس مات فلما طلب من ربي قال يا ربي نعم أحي فرسي هذا حتى أصل إلى أولادي فأحيى الله الفرس له فلما وصل إلى بلده وقريته نزل ما كان عليه قبل ما ينزل إذا بطاح ميت خلاص وهذه أشياء كثيرة موجودة ويكفي يعني كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء فهذه أشياء يجب الإيمان بها ولا يعني الإنسان يقوم فيها أي شيء في هذا الموضوع إلى أحده أخذ بغصن أغصى قال ارتفاد فقادت معه كالبعير المحشوش الذي يصانع قائله حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال إنقادي علي بإذنها فانقادت كذلك حتى إذا كان منصب التئم بينهما يعني جمعهم، فقال التئما علي بإذن الله، فالتأمتا على رسول الله حتى خفى، فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما يحب أن يكون إنسان بقربه عندما يقضي حاجته بقربه فيبتعد. وقال محمد بن عباد فيبتعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا هنا إذا الفجائية يعني أنا بعيد كنت، وإذا الرسول مقبل يعني قضى حاجته وجاء راجع، وإذا الشجرتان قد افترقتا، الشجرة كل واحدة راحت محلها، إيش هذا؟ يجب الإيمان به، ما يقول فلسفة ولا شيء، مين هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحصل له مثل ذلك. ومعجزات للأنبياء والرسل، يعني موسى عليه السلام الذي هو يعني أقل عصا تصير ثعبان، يده يصير زي الشمس، هذه أشياء فيجب. وكذلك عيسى كان يبرئ الأكمه والأبرص، فهذه أشياء يجب الإيمان بها. وإذا الشجرتان قفتها فقامت كل واحدة منها على ساق، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وقفته، فقال برأسه هكذا، وأشار أبو إسماعيل برأسه يمينا وشمالا، ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا، شفت الشجرتين لكانت تسترني عند قضاء حاجتي؟ قال نعم. فقمت أخذت حجرا، لأنه الشجر بعضه يابس، الحين ما عنده لا سكين ولا عنده موس ولا عنده شيء، أخذ حجر، والحجر هذا دائما إذا حجر في يعني سنين كده يقدر دغري يقطع أوراق الشجر، يقطع أوراق الشجر ويصير كأنه زي السكين حاد، يصير كأنه حاد، هذا معناه. ثم حتى قمت وقام رسول الله، فأتيت فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت جروهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم حفت قال إني مررت بقبرين، الرسول يقول له إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان. وهذا ثابت أن رسول الله مر في مقبرة على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كثير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، فأخذ جريدتين رطبتين وغرزهما على القبرين، قال لعله يخفف. وهذا في غير هذا المكان، لأن هذا كان في المدينة وفي يعني في البقية، وهذا في غير ذلك. فإذا هذا يعني، وهذا الناس يعني حقيقة الآن صاروا يفعلوا هكذا، يعني أي عظيم يروح إلى بلد ما سواء الشرقية أو الغربية يقول أول ما يكون يقدم الزهور لإيه؟ للجند المجهول، للجند المجهول. الجند المجهول مثلا الذي في الشرق معد لمين؟ ضد الإسلام. وكذلك الجند المجهول الذي في الغرب يعد لمين؟ ضد المسلمين. فما يجوز يعني، وهذا كل الحكام يعني يفعلوا ذلك. إذا راح مثلا رجل حاكم شرقي أو من بلد إلى الشرق أو إلى الغرب، أول شيء يقدم يعني ظهور الجند المجهول. وقد حصل يعني زمان في الزمن السابق، الملك فيصل رحمه الله أبى أن يقدم هذا، هذا كان يعني تقريبا في الصحف يعني قرأناه في الزمن السابق ما يقدم هذا. والآن يعني بعض البلاد كلها، حتى دحين كمان صار حتى المرضى يروح المستشفى يأخذ له كده زهر يقدمها لإيه، فهذه أشياء تقليد للناس غير المسلمين، بدل ما يقول شفاك الله ولا يقرأ له دعاء اللهم رب الناس اذهب الباس واذهب الباس، يعني مثل هذه، ولكن تقليد دائما هذا الموجود يعني. فلذلك هذه أشياء، ثم بعض الناس لما سمعوا هذا الحديث كل واحد يقدم لإيه، كان موجود يعني، يعني بعض البلدان زيارة المقبرة لازم يقدم هذه الأشياء، لأنه ما ثبت عندنا أن أحد من الصحابة أو أحد من التابعين كان يفعل ذلك، لأنه هذا مين؟ الرسول علم أنه نحن ما نعلم، ما في واحد يعلم أنه هذا القبر يعذب أو لا يعذب، هذا ما في، فلذلك ما يصح. هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لنا أن ندعو للميت، أما نقدم زهور المجهول أو هذا فهذا تقريبا لا ينبغي. قال رطبين، قال فأتينا العسكر، فقال رسول الله يا جابر نادي بوضوء، نادي بالوضوء، فقلت ألا وضوء، ألا وضوء، ألا يعني ما في ماء للوضوء، ها ما عندنا ها. قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة. وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمار. أشجاب معناه يعني وعاء كده صغير على حمارة، والحمارة تقريبا العيدان، العيدان الذي إيه يحط عليها. ومعلوم أن دائما الشن القديم هذا ماء بارد جدا بخلاف إذا كان جديد. فكذلك هذه الأشياء الصغيرة كذلك يكون إيه مثلها. قال في أشجاب على حمار من جريد. قال فقال لي انطلق إلى فلان بن فلان الأنصار فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فلم أجد فيه إلا قطرة في عزلاء. يعني الوعاء ده فيه إيه قطرة موية، إذا نبغى نصبها أبال ما توصل إلى الخروج يبس، لأنه الوعاء ده يابس. الوعاء ده القربة دي الصغيرة أو الإداوة دي يابسة، فالماء كان هنا، فإذا صبنا كده قبل ما يجي يخرج يصير ما في شيء. كيف هذا؟ فبعد ذلك كمان معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا الماء يجمع هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لجابر صب عليه فيصب فينبت فيخرج الماء من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ الناس جميعا ويشربوا كلهم. وهذا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فقال لي انطلق فانطلقت إليه فنظرت فلم أجد إلا قطرة لا لو أني أفرغه لشربه يابسة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد إلا قطرة في عزلاء شجب لو أني لشربة يابسة. قال اذهب فأتني به. فأتيت به فأخذ بيدي فجعل يتكلم بشيء، يعني دعاء تكلم بشيء، معنى إيه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما هو يغمزه بيدي ثم أعطاني. فقال يا جابر نادي بجفنة، يعني وعاء جفنة ركف. فأتيت به فأحمل فوضعتها بين يديه، فقال رسول الله بيدي في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضع في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب عليه وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء ينفر من بين أصابع رسول. سار عين أخلص عين. وهذه معجزة من معجزات ومعجزات الرسول ومعجزات الأنبياء، هذه يعني يجب الإيمان بها. مع رسول الله ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. وجاء في بعض الحديث أنهم كانوا كم 300 أو زيادة، كلهم كل واحد أخذ الماء وتوضأ وشربوا وملوا مواعينهم. حتى رؤوف قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله يده من الجفنة وهي ملأة. واشتكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. بعد كذلك من معجزة أخرى اشتكى الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر، يعني طرف البحر، فزجر البحر، يعني رمى لهم حيوان كبير زاخرة، فألقى دابة فرواه إنا على شقها النار، يعني جعلنا حولها النار هكذا عشان فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها، يعني العين حقها يعني خمسة رجال يقعدوا في إيه في العظم حقها، معناه يعني دحين ثلاثة خمسة دول بعدها يعني في حجاج العين هذا. فإذا هي قد إيه ها؟ واحد ايه ايه ايه ومن عظمه قد قعد وفي عينه 13 كده. انا دحين يقول خمس دحين، هذا في البخاري يمكن في غير، يعني معناه انه يعني تقريبا العين حق دحين العظم، يعني وقد اللحم اكلوه هم، اللحم اكلوه ما باقي شيء، لكن العظام حق العين تقريبا يجلس فيه خمسة أمتار. طيب اللحم اللي فيها قد إيه؟ وقعدوا يأكلوا الثاني ذاك اللي فيه في جهة من الجهات أو هو هذا، يعني قعدوا شهرا يأكلوا حتى سمنه أبدا أبدا الصحر. وهذا هو يعني الناس المؤمنين هكذا يعني. فقال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها، يعني ايه عظم العين، دوران العين ده دور عين اي واحد ما يجي ولا فهذا شيء يعني اخذنا ضلع من اضلاع. ثم بعد ذلك حتى خرجنا فاخذنا ضلع من اضلاع، ضلع من اضلاع يعني هكذا، والضلع الثاني كده، وخلي يعني اطول رجل يجي وهو ما يوصل الى الاعلى. معناه انه قد ايه؟ معناه ان هذه الدابه يمكن كان طولها من هنا الى هناك يعني وكبيره كمان، يمكن يعني عرضها يجي قد هذا، لانه قعد شهر ياكل حتى سمنه وساو تغيرت وهذا يعني معلى المؤمنون واصحاب رسول الله بأعظم رجل في ذك وأعظم جمل في الرأس وأعظم كفل في ذك، فدخل تحته ما يطأطئ رأسه، يعني معنى إنه شيء كبير. وهذا تقريبا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.